وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ثم نفخ فيه أخرى.